بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للأول من شهر صفر عام 28 و400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 64 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى أواخر سورة التوبة، وهي السورة أحسنت مرة أخرى. اليوم هو الأول من شهر ربيع الأول عام 28 و400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 64 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى أواخر سورة التوبة، وقلنا إن هذه السورة هي آخر سورة نزلت في العهد المدني على نبينا عليه الصلاة والسلام. ومحور هذه السورة يدور حول قضيتين: قضية الجهاد في سبيل الله، وقضية العهود التي أبرمها نبينا عليه الصلاة والسلام مع المشركين. والقضية الثانية قضية المتخلفين عن غزوة تبوك، التي كانت آخر غزوات نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد كانت هذه الغزوة متجهة إلى بلد الروم، وقد جمع لها نبينا عليه الصلاة والسلام أكبر عدد من المقاتلين، حيث بلغ ذلكم الجيش قرابة 30,000، ولا شك أن هذا العدد لم يصل إليه قبل ذلك في أي غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت المواجهة مع دولة عظمى في عصرها، وهي دولة الروم، وذلك يتطلب أن يشارك فيها كل واحد من المسلمين. فتخلف بعض المسلمين وتخلف كثير من المنافقين، فقد بلغ عدد المتخلفين أكثر من 80 تقريبا في المدينة، منهم من كان من المؤمنين وقد أخره وخلفه الكسل وحب الراحة والدعة، وأما المنافقون فأمر طبيعي أن يتخلفوا عن الغزو في سبيل الله. فأنزل الله تعالى آيات كثيرات تعاتب الذين تخلفوا، كما أنها توبخ المنافقين وتكشف سرائرهم وضمائرهم ومواقفهم. فهذه السورة هذا محورها، وسيأتي بعد ذلك معنا سورة يونس، وهي من السور المكية. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول الحافظ

وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطفق الناس يعتذرون، فلما أتى كعب واجهه مواجهة خاصة ثم أجلسه ثم عاتبه، أما الآخرون فكانوا يأتون يعتذرون ثم يعذرهم فيعودون، فهو كان من خيار الصحابة رضي الله عنه. الدرس الثاني سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه، فكان يوري إذا أراد مكانا بغيره حتى لا يصل الخبر إلى الذين أراد قتالهم، فإذا أراد جهة الشام ورى بالجنوب، وإذا أراد جهة الشرق ورى بالغرب. كيف يوري؟ فمثلا أراد أن يتجه إلى مكة، يسأل عن جهة المنطقة الشرقية أو تميم، كيف تميم، كيف بنوا كذا، والناس يفهمون من هذا الكلام أنه أراد هذا المكان، هو ما أخبرهم أنه سيتجه إلى أولئك، لا، لكن يسأل أسئلة لتبلغ هذه الأسئلة إلى الناس حتى يعتقد أنه سيتجه وجهة أخرى. هذا من كمال سياسته في حروبه عليه الصلاة والسلام. إلا في غزوتين، غزوة فتح مكة لأنها من أعظم الغزوات، وهي يواجه قوما ذا شكيمة وحرب فأخبر بها، ثم قال اللهم عمي عليهم خبرنا، ولكن حاطب رضي الله عنه أراد أن يبعث رسالة فكشفها الله فلم يصل الخبر إليهم. وكذلك غزوة تبوك لأنه سيواجه جيشا عظيما، فلا بد من أن يستوعب الناس جميعا حتى يأتوا ثم يستعدوا، لأن المعركة، لأن الطريق طويلة والمكان بعيد، فلا بد من استعداد كاف. ففي هاتين الغزوتين صرح بهما عليه الصلاة والسلام. ثالثا إعلان قصده في تبوك للحاجة إلى ذلك، فإن الناس في ذلك الزمن، في ذلك الوقت، كان الناس قد طابت ثمارهم وقد قلت مؤونتهم، فلا بد من حثهم على الخروج حتى يعني يستعدوا بما يعني يستطيعوا من الإعداد، وحتى يدفع أصحاب الأموال وأصحاب الثراء للمشاركة، وقد شارك الصحابة أصحاب المال، منهم عثمان رضي الله عنه، قيل أنه قد جهز قرابة 300 بعير بأحلاسها وأقتابها ومؤونتها، حتى قال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. طبعا ليس معنى أنه يبيح لها المحرمات، لكن يقول هذا العمل العظيم والتضحية الكبيرة بهذا المال الكثير، هذا سيرفعه الله به عز وجل، وسيكون كل عمل آخر يقوم يحدث منه سيكون صغيرا في جنب هذا العمل العظيم. رابعا كثرة من خرج في هذه الغزوة، فقد ذكر المؤرخون أنهم وصلوا قرابة 30,000، ولا شك أن هذا جيش كبير، أهل المدينة كانوا لا يتجاوزون في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 رجل، ولكن كثر الإسلام حتى تهيأ للرسول هذا العدد الكبير. خامسا الإنسان قد يستهين بدوره في العمل في خدمة الإسلام أو في نصرة الإسلام، ويقول أنا واحد ماذا يضر لو تأخرت أو تخلفت، وهذا لو سرى في الناس أدى إلى مفسدة عظيمة. وقد ذكر لكم قصة أن أحد الملوك في العصور الماضية كانت رعيته أصحاب إبل وبقر وغنم، وكانت أرزاقهم مما يحلبون من هذه الإبل والأبقار والغنم، وكانوا يحلبونها في المساء، فصنع لهم خزانا من الزجاج، وطلب منهم أن يأتوا كل شخص منهم بصفيحة من الحليب يضعها في هذا المكان بعد صلاة العشاء، يعني في الليل، وليس هناك أحد يحرس المكان، إنما قال آكلكم إلى ضمائركم. فكر شخص قال لو أتيت بصفيحة من الماء أنا أحتاج الحليب، لو أتيت بالحليب مات يعني بات أولادي وأهلي جياعا، فلو أتيت بصفيحة من الماء ووضعتها في هذا الخزان الكبير من الحليب ما ضر ذلك ولا ينكشف. فجاء بسطل من الماء بصفيحة من الماء وضعها في هذا الخزان، وعندما أصبح الصباح وإذا الخزان كله ماء، كل الأشخاص في المدينة كل واحد فكر أنه لو أتى بماء ما انكشف، وظن أن الآخرين سيأتون بحليب. فإذا الفساد الفردي هو سبب الفساد الاجتماعي العام في الجماعة. فعندما تخلف كعب رضي الله عنه، وتخلف مرارة بن الربيع، وتخلف هلال بن أمية، وهؤلاء الثلاثة من خيار الصحابة، كل واحد ظن أن وحده لو تخلف لا يؤثر على المعركة، ولهذا لم يرضى منهم النبي بذلك التخلف صلى الله عليه وسلم. ثالثا شدة الظروف التي كانت فيها الغزوة قد أثرت على نفوس هؤلاء الثلاثة وعلى غيرهم ممن تخلف عن المعركة، فالظرف كان صعبا والناس كانوا في احتياج، ولا شك أن الفقر والحاجة قد تضعف همة الإنسان. سابعا وجوب الحزم في هذه المواقف، الإنسان ينبغي أن يكون حازما لا يتردد، إذا أيقن أو عزم على أمر لا يتردد، التردد قاتل، التردد من أشد الأمراض على النفس البشرية تتردد. فإذا أول شيء لا تتعجل في اتخاذ القرار، لكن إذا اقتنعت بالقضية لا تتردد، فإن التردد مرض، فينبغي الإنسان أن يسارع. كعب بن مالك تردد كل يوم يقول غدا غدا غدا، حتى وقد تخلف أبو ذر رضي الله عنه معهم، ولكنه بعد أن بقي أياما كثيرة عتب نفسه ثم اتجه وذهب، وجاء وإذا به يمشي في الصحراء، فقال عليه الصلاة والسلام كن أبا ذر، وإذا به أبو ذر رضي الله عنه، فتخلف لكنه عزم أخيرا على السير. ثامنا تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فإنما وصل إلى تبوك افتقد، فسأل عن كعب، فقال بعض بني سلامة أنه غره يا رسول الله النظر إلى برديه، يعني ينظر في ثيابه الجميلة ولا يريد أن تتسخ بالسفر. فقال معاذ والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. وهنا وجوب الدفاع عن عرض المسلم، ذلك قال كلمة أساء فيها، ولكن معاذا رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة رد عليه. وهكذا المسلم إذا سمع أحدا اغتاب أخاه فليقم وليدافع عن عرض أخيه، فإن هذا من أعظم المواقف التي يحبها الله عز وجل. عاشرا ساعة الحرج، ساعة الحرج يحضر فيها الشيطان، يعني وناخذ هذا من كعب، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكر راجعا بدأ الشيطان يريد أن يوسوس لكعب ليكذب، فبدأ كعب يفكر في الخروج، وجاء الشيطان يعطيه المعاذير ويعطيه الحلول، لكن كعبا قد عصمه الله عز وجل. عدد المتخلفين كان كما سمعتم أكثر من 80 رجلا. 12 عتاب المحب، عتاب النبي صلى الله عليه وسلم لكعب وهو يحبه، ولكنه رأى أنه قد أخطأ ولم يقله ولم يطرد ولم يهنه، ولكنه عاتبه وتبسم في وجهه تبسم المغضب، يعني ما كلح في وجهه، تبسم وقال يعني، لكن تبسم شخص غاضب على من يحب صلى الله عليه وسلم. 13 التوفيق من الله، من الذي وفق كعبا ليصدق؟ الله عز وجل، الله الذي حفظه، الله الذي صانه من الكذب لئلا يكون مع المنافقين، فهنا لا شك أن الله تعالى يحفظ عباده المؤمنين، يحفظ عباده الصالحين، فمن يصدق الله يصدقه، ومن يريد خيرا وفقه الله. فهنا كعب رضي الله عنه عزم على أن يكون صادقا فوفقه الله تعالى في ذلك. رابع عشر، خطورة الصديق الجاهل وخطورة ضغط الواقع. أصدقاءه جاءوا لحقوه قالوا يا كعب ما أنت لم تنرب قبل الآن، فلو كذبت هذه الكذبة يكفيك فيها منها استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. وما زالوا به حتى كاد أن يعود فيكذب نفسه. بشر، يضعف الإنسان أحيانا وقت الأزمات، يضعف الشخص وقت الشدة، عظماء الرجال يضعفون وقت الشدة، فيحتاج إلى من يعينه، إلى من يثبته من إخوانه الصادقين. فهؤلاء أصدقاء الجهلة يعني أرادوا أن يعود فيكذب نفسه، وهذا من أخطر المواقف. ولهذا عندما ذكر تعالى فرعون، فرعون كان جبارا في الأرض، وبلغ به جبره واستكباره واستعلاؤه أن ادعى الربوبية، لكن عندما ظهر موسى عليه السلام وأذله الله، أذل فرعون، ضعف هذا الرجل حتى كان يطلب من شعبه أن يأمره، هو الذي يأمر وينهى. فعندما في موسى عليه السلام قال فماذا تأمرون، ماذا تأمرونني أن أفعل، عجبا، إلى أمس وأنت تأمر وتنهى وتدعي الربوبية. الأزمات تضعف الرجال، الأزمات تغلق على الإنسان التفكير. ولهذا ينبغي الإنسان إذا غضب ألا يتعجل في الكلام وألا يتعجل في العمل. ترون الآن أكثر الطلاق وأكثر القتل وأكثر الجرائم بين الناس في الدماء والجراحات تأتي في وقت الغضب، وقت ينغلق فيه الذهن. فالشخص إذا انغلق ذهنه، طبعا انغلاق الذهن بسبب مشكلة قائمة، بسبب غضب مع أهله أو يعني أزمة معينة، هنا الشخص يتصرف تصرفا خاطئا. كم من إنسان قتل إنسانا في وقت الغضب. موسى عليه السلام عندما استنصره الذي من شيعته على الذي من عدوه فأثار فيه الغضب، فضرب موسى الرجل بيده حتى قتله، فندم موسى عليه السلام وقال هذا من فعل من عمل الشيطان، إنه غوي مضل مبين، فاعترف أن هذا من الشيطان. فالشيطان حضر. ولعلي قد ذكرت لكم قصة الأب الذي تأخرت ابنته في المدرسة عندنا في مكة، والرجل يعني كان يعني رجل كبير السن، لكنه تعجل فغضب جدا، فعندما ركبت البنت في السيارة ما تمكنت من قفل الباب، أبوها يعني فأغلقت الباب لكنهما أحكم، فساق السيارة بسرعة كبيرة وهو يعني يزمجر ويعني يتكلم عليها، وفي أحد الدوارات لفة سريعة فسقطت البنت ووقعت على الأرض وأغمي، وضرب رأسها في الرصيف وأغمي عليه، ثم أغمي على الأب في السيارة، وذهبوا بكليهما إلى المستشفى. فهنا الإنسان في هذا الوقت يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويهدئ أعصابه، ولا يتصرف ولا يتكلم ولا يمد يده. وقت الغضب ينغلق ذهن الإنسان، فإذا وقت الأزمات يضعف التفكير، فينبغي الإنسان أن يستعين بالله وألا يتعجل في اتخاذ المواقف. الخامس عشر، أن الله تعالى يعاقب أولياءه ليمحصهم. فالمنافقون ما عاقبهم، قبل عذرهم وذهبوا، الصادقون عاقبهم لما؟ ليمحصهم، وإن هذا من شدة أو من كمال محبة الله لهم. فالله تعالى أحبهم، أراد أن يمحصهم من الذنوب، فعاتبهم وعاقبهم بهذا العقاب. السادس عشر، شدة طاعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا، أولا هجرهم، ثم بقوا 40 يوما لا يكلمون ولا يرد عليهم السلام، ولا يسلم عليهم. ثم أمرهم بأن يعتزلوا نساءهم. لا شك أن هذا يعني عقاب شديد، لو لم يكونون مؤمنين ما يعني تحملوا هذا الضغط الخارجي. السابع عشر استغلال الأعداء. جاءه خطاب من ملك غسان يقول: سمعنا أن صاحبك قد قلك، وما جعلك الله بدار مضيعة، فالحق بنا نواسك، يعني تعال نجعلك مثلنا أمراء. ماذا فعل كعب؟ تيمم التنور النار فرمى بخطابه في النار وقال: هذا بلاء آخر. لو كان إيمانه ضعيف كان فرح، ثم تسلل وأخذ حصانه وذهب إلى أناس يعزونه، لكنه كان مؤمنا. فهنا استغل الأعداء هذا الحال، ولكن الله تعصم كعبا من ذلك. الثامن عشر زيادة العقاب وكمال الطاعة من هذا الصحابي الجليل. التاسع عشر إن مع العسر يسرا. فلما صبروا على هذه الشدة انتهت إلى أمر ميسور وتكريم من رب العالمين. وهذا أمر تولاه الله بنفسه عندما سأل كعب: أمنك يا رسول الله؟ قال: لا، بل من الله. فإذا الله الذي تولى تربيتهم بنفسه عز وجل. هذه هي قصة سبب نزول هذه الآيات التي تتلاها الابن قبل قليل. ثم نقف مع هذه الآيات وقفة قصيرة. يقول الله تعالى بعد أن ذكر لقد تاب الله على المؤمنين إلى أن قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، ثم قال: وعلى الذين خلفوا. هذا عطف، أي وتاب على الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. الإنسان يا إخوتنا في وقت الشدائد تضيق به الدنيا، والدنيا واسعة فسيحة، لكنها تضيق عليه ولا يجد مكانا يأنس به. صاحب المشكلة لا يجد مكان، يذهب هنا ويمين وشمال ويخرج ولا يجد مكان، يعني كأن الأرض قد ضاقت، والذي ضاق صدره. الأرض كما هي، لكن الله تعالى يقول أن الأرض لما ضاق صدره لم تعد الأرض تستوعبه، لم تعد تتسع له في ذهنه، أي لم يجد فيها مكانا للراحة. إن دخل إلى أهله وأهله يعني في حزن، إن ذهب إلى أصدقائه أصدقاء ولا يردون عليه السلام، إن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه السلام، ذهب إلى صديقه أبي قتادة فلم يرد عليه السلام. في حقيقة أن هذا موقف صعب جدا، والعجب أن الآن في بعض القبائل تتخذ هذا الموقف إذا غضبت على شخص. أذكر بعض القرى في شخص يعني وقع بينه وبين جماعته خصومة، فوضعوا هذا الدرس يعني معاقبته، فاتفقوا على ألا يسلموا عليه وألا يزوروه وألا يزورهم، وبقي أكثر من سنة يعني أو أكثر وهو في هذا الحال. تصوروا كيف يعيش. لكن ذلك الفعل على أمر جاهلي ليس على أمر ديني، إنما حدث بينهم وبينه خلاف، وقد أساء في هذا الخلاف، لكن لا يملكونهم هذا التشريع فشرعوا هذا التشريع، حكموا أنه لا يكلم أحد من القرية، ولو كلموه عاقبوه، ولو دخل بيت أحد منهم عاقبوه، ولو إلى آخره. فبقي سنة كاملة تقريبا أو أكثر وهو يعيش هذه الحياة. حقيقة أن هذا موقف صعب جدا، أن يعيش الإنسان بين قوم لا يخاطبونه ولا يخاطبهم ولا يسلمون عليه ولا يردون عليه سلامه. هذا من أشد الأحوال التي يعيشها الإنسان. ثم قال تعالى: وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. هنا اعتصموا بالله، لم تتجه قلوبهم إلى غير الله عز وجل، ظنوا اعتقدوا. الظن في القرآن يأتي للاعتقاد ويأتي للظن، يعني الذي هو يعني تساوي الطرفين يسمى ظنا. العلم الشك، الظن زائد عن تساوي الطرفين. يعني عندنا الوهم أقل من النصف 50%، تسمى وهم. إنسان إذا يعني ظن شيئا أو وقع في خاطره شيء لكنه ما بلغ 50% يسمى وهما، وإذا بلغ 50% يعني 50 و50 فهو في النصف متردد يسمى شكا. وقد جاء في الحديث إذا شك أحدكم في الصلاة، ما قال إذا ظن، ولكن إذا ظن يعني ترجح عنده بزيادة أكثر فعليه أن يتبع الظن، والظن أول يعني درجات العلم، ثم يأتي بعد الظن اليقين، ثم يأتي حق اليقين، ثم يأتي عين اليقين. هذه الدرجات، وهي فنسبة يعني تقترب من نسبة الكمال. فهنا ظنوا أي اعتقدوا، ولا يليق في هذا المقام إلا بالاعتقاد. ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب الله ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انظروا هذه التزكية العجيبة، يعني يقول هؤلاء قد صدقوا، ثم ينادي المؤمنين هؤلاء قد صدقوا فكونوا معهم في أسلوبهم وفي يعني مواقفهم وفي معاملاتهم، فهذا تكريم لهم رضي الله عنهم. نعم. يقول تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا عتاب جديد للمتخلفين عن الغزوة ممن كان من الأعراب الذين هم من خارج المدينة. هؤلاء يسمون في اللغة أعرابا، الذين يعيشون في البوادي، وأصحاب الإبل والأغنام والرعي يسمون أعرابا، والذين في داخل المدن يسمون من أهل المدينة. فالله تعالى يقول: ما كان لأولئك من المؤمنين ولا لهؤلاء من المؤمنين أن يتخلفوا أي يتأخروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته، أي لا ينبغي لهم ولا يحل لهم ولا يجوز لهم أن يتخلفوا ويرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي يبخلوا بأنفسهم عن الجهاد في سبيل الله، مع أنه هو صلى الله عليه وسلم قد قدم نفسه للجهاد في سبيل الله، وليست أنفسهم بأفضل عند الله ولا أشرف ولا أزكى من نفسه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الرسول يخرج للقتال والجهاد في سبيل الله وهو سيد البشر والمصطفى المختار، فغيره من أتباعه من باب أولى، فإنه لو مات أو قتل لا شك أن قتله سيكون يعني أثره على الأمة عظيم، أما قتل أحد أتباعه فلا يؤثر على دينه ولا على أمته. فإذا خرج وعرض نفسه للقتل في سبيل الله فغيره من باب أولى. ثم ذكر تعالى ما لهم في هذا الغزو، أن حركتهم وسيرهم ومشيهم ونزولهم في الأودية وصعودهم في الجبال كل ذلك مكتوب لهم عند الله عز وجل، وهذا غاية الفضل من الله تبارك وتعالى. فالله تعالى يكتب خطواتهم ويكتب حركاتهم ويكتب ما يحدث لهم من حزن ومن ألم ومن ضيق، كل ذلك في ميزان حسناتهم. نعم. يقول تعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. كذلك هذا يعني الآية التكميل للآية السابقة، يقول تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. هنا بعض المفسرين وقف عند قوله إلا كتب لهم، هل يراد به كتب لهم أجره أو كتب لهم ملك ذلك الوادي؟ يعني إذا مروا بأرض فإن الله سيكتبها لهم يملكونها يفتحونها. ولا شك أن هذا وعد، كل مكان ذهب إليه الصحابة فتحوه، فهذا وعد من الله عز وجل. فيقول العلماء أن هذه الآية لم يقل كتب لهم به أجر أو عمل صالح، قال كتب لهم، يعني إن أنفقوا كتب لهم وإن قطعوا واديا كتب لهم. وفعلا قد تحقق هذا في حروب الصحابة رضي الله عنهم، سواء كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته صلى الله عليه وسلم، قد كتب لهم ذلك المكان وأصبح تحت حكم الخلفاء من خلفاء المسلمين. نعم. يقول تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لما ذكر تعالى حثهم على الجهاد والقتال ذكر هنا قضية جديدة، من العلماء من قال أنها استطراد لما سبق، ومنهم من قال هذه الآية منفصلة فيكون لها أحد تفسيرين. التفسير وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أيقول تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي ليخرجوا في الغزو في القتال الذي لا يكون فيه رسول الله، يعني في السرايا ما كان لهم أن يخرجوا جميعا، فينبغي أن يبقى بعضهم يتفقه وأولئك يقاتلون، فإذا رجع أولئك الذين خرجوا في السرية إخوانهم الذين بقوا خلفهم وقد سمعوا ما أنزل الله من الوحي وسمعوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم يبلغونهم ما سمعوا. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه نسخ الله الخروج، خروج الجميع، لأن الله قد حثهم على أن يخرجوا جميعا فهذا نسخه وقال ما ينبغي لهم أن يخرجوا جميعا، فليبقى بعضهم ليحمي الأرض والديار ويخرج منهم طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في الدين في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ويروا التطبيق العملي للدين في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وفي حركاته، فإذا رجعوا بلغوا قومهم ما رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء كان هذا التفسير أو ذاك التفسير، المعنى أنه لا بد أن يكون في كل قرية وفي كل فرقة طائفة تتفقه في دين الله، سواء خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بقوا في المدينة. أي هذا حث وإيجاب لأن يكون في كل حي وفي كل مدينة وفي كل مجتمع قوم يتفرغون للتفقه في الدين، هذا مفهوم الآية. سواء يخرجون في السرايا ويبقى بعضهم يتفقه ثم يفقهون من أتى ممن خرج، أو كان المقصود يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى طائفة أخرى تحرس البلاد، يعني كلاهما لا يؤثران على المعنى. المعنى أنه لابد أن يكون كطائفة أي جماعة من كل حي في المدينة ومن كل مدينة تخرج وتتفقه في دين الله، وهذا ما كان يعيشه الصحابة رضي الله عنهم. فقد كان يأتي من القبائل مجموعات من أهلها ليتفقهوا في الدين في المدينة، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك الرحلة، العلماء كانوا يرحلون المحدثون من بلد إلى بلد ليسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يقرأ في تاريخ المحدثين يرى أنه يعني قل أن تجد محدثا أخذ علمه من علماء بلده، فكان يرحل، ويعني بعضهم كانت تلحقه الفاقة والفقر، كما جاء في سيرة الإمام أحمد رحمه الله وغيره أنه كان يعني بقي أياما في بيته لا يخرج، لأنه لا يوجد له ثوب يلبسه مع الناس، كان يغسل ثوبه ويبقى معه حتى يجف ثوبه ثم يخرج به رضي الله عنه. فالمحدثون قد طبقوا هذا التوجيه، فكانوا يخرجون ويسافرون من بلد إلى بلد ليتفقهوا في دين الله عز وجل. من المعاصرين من قال أن هناك معنى يعني بعيد لا يتفطن له إلا أفراد من العلماء، فيقول أن الله تعالى يعني يشير إلى أن هذا الدين إنما يتم التفقه فيه من خلال العمل، من خلال الحركة، فيسميه فقه الحركة. يقول فقه الأوراق غير فقه الحركة. فقه الورق أن تتعامل مع الكتب، فقه الحركة أن تتعامل مع الفقه من خلال الأحداث. فالذين يرافقون النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته وسفراته وغزواته يرون الفقه عمليا، أما الذين يقرؤون الأحاديث ويقرؤون الكتب إنما يقرؤون الفقه من خلال الورق. فيقول هنا أراد أن يكون يعني أن هذا فقها، يعني أن فقه الإسلام لا يفهم إلا من خلال الحركة، من خلال العمل به، من خلال تطبيقه. أما الدراسة النظرية كثير من الناس يدرس في الكتب وإذا جاء يطبق ولا يعرف. ومن ذلك مثلا الحج، الذي لم يحج لا يعرف مكة، فبعض الفقهاء فهم أن الشوط في السعي يبدأ من الصفا وينتهي إلى الصفا، وهذا طويل جدا، يعني 14 شوطا جعلها 7 أشواط. ومنهم ابن حزم رحمه الله، فقال ابن القيم لو حج رحمه الله لغير فقهه، لأن الشوط طويل. وهناك أحد العلماء يعني المعاصرين كتب كتابا في الحج، وعندما حج لم يعرف يحج، احتاج إلى واحد يعني يعينه على تطبيق ما قرأه في الكتب. فهذا فقه الحركة، يعني فقه العمل. وكذلك الدعاة في الميدان يدركون من أمور الدعوة ما لا يدركه الذي في بيته، وكذلك المجاهدون الذين يجاهدون في سبيل الله يدركون من قضايا الجهاد ما لا يدركه الذين لم يجاهدوا، لأنهم قد مارسوا وباشروا العمل وباشروا الميدان. فإذا فقه الورق غير فقه الحركة، ولهذا يجب الإنسان إذا أراد أن يثبت فقهه أن يعمل به. قد جاء في بعض الآثار أن العلم يناديه العمل، فإذا أن العلم ينادي العمل، فإذا أجابه العمل ثبت العلم، وإذا لم يجبه العمل رحل العلم. يعني لابد من عمل يثبت العلم، فالقراءة وحدها لا تكفي، لابد من أن يكون هناك قراءة وتطبيق. فهذا المراد بالآية عند هؤلاء المحدثين. نعم. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا توجيه إلهي خاتم، هو خاتم التشريع في الجهاد، يأمرهم بأن يقاتلوا وأن يجاهدوا، ويبدأ بمن يليهم، يعني يأخذون المجتمعات أو الناس بالتدرج، لا يذهب يقاتلون في مكان بعيد وحولهم كفار. فيقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يعني كلما يعني فتحتم أرضا فاذهبوا إلى الأرض التي بعدها، لا تقفزوا، يعني بالتدرج. ثم قال وليجدوا فيكم غلظة، أي يروا فيكم شدة الإيمان وقوة الإيمان، حتى يتهيبوا من أن يفكروا في حربكم مرة أخرى. وليس معنى هذا أنهم يسيئون القتال، لكن يظهرون الشجاعة وحمية الإسلام وقوة المؤمن ليرهبوا به عدو الله وعدوهم. فهذا توجيه إلهي. ثم قال تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين، أي لا يدفعكم هذا الكلام لتخرجوا عن التقوى. اتقوا الله، وأنتم تقاتلون الكفار اتقوا الله، فلا تتجاوزوا الحد الذي حده الله لكم. نعم. يقول تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قل تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمن المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أي يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيمانا. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء، بل قد حكى غير واحد الإجماع على ذلك. وقد بسط الكلام على هذه المسألة في أول شرح البخاري رحمه الله. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي زادتهم شكا إلى شكهم وريبا إلى ريبهم، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو الشفاء الآية. وقوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وهذا من جملة شقائهم، أن ما يهدي القلوب يكون سببا لضلالهم ودمارهم، كما أن سيء المزاج لو غذي به لا يزيده إلا خبالا ونقصا. هذا توجيه خطابا للمنافقين. المنافقون يحضرون أحيانا ويسمعون القرآن، ولكن القلب المقفل والقلب المختوم عليه لا يتعامل مع القرآن بما يستحق. أصلا لا يصل القرآن إلى قلوبهم، ولا تصل دلائله إلى نفوسهم، ولهذا يتهكمون بالقرآن ويسخرون بالقرآن، لأنهم لم يعرفوا هذا القرآن، وإلا لو عرفوه لكان لهم موقف المؤمنين. فإذا سمعوا قرآنا أنزل يتهكمون فيما بينهم ويتسارون فيما بينهم: أيكم زادتها هذه إيمانا، من باب التهكم، لأنهم سمعوا أن القرآن يزيد الإيمان. ثم ينظر بعضهم إلى الناس هل يراهم، هل يرونه، ثم ينسحب ليخرج. فالله تعالى يصف حالهم ويكشف أسرارهم، فيقول عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. المؤمنون قلوبهم مفتوحة لذكر الله، قلوبهم متفتحة لكلام الله، يتذوقون كلام رب العالمين، يتعاملون مع كلام الله بما يستحق. فالله تعالى أكرمهم فزادهم إيمانا، ثم انشرحت صدورهم يستبشرون بما دخل في قلوبهم من الإيمان، وما زاد في قلوبهم من الإيمان، وما عرفوه من كلام ربهم عز وجل. فهذا تكريم لهم. هاتان بشارتان: زادتهم إيمانا واستبشروا بهذا الإيمان. ويقول ابن كثير رحمه الله أن هذه الآية من أكبر الآيات، أو من يعني أوضح الآيات، للدلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب السلف. الإيمان يزيد في القلب وينقص في القلب، ويزيد في الجوارح وينقص من الجوارح، لأن بعضهم يقول أن الإيمان فقط يزيد في العمل، لا، حتى القلب في له عمل، الحب حب القلب عمل، كره القلب عمل، الإخلاص عمل، الخوف من الله عمل، كله أعمال القلوب. ويقول ابن كثير أنه قد شرح هذه المسألة في كتاب له، شرح به شرح به صحيح البخاري، ولكن لم يصلنا، وسيكون حتما من أكبر الشروحات، لأنه رحمه الله حافظ موسوعة، فيقول أن هذه المسألة شرحها في هذا الكتاب هؤلاء المؤمنون. فنزول القرآن أفادهم فائدتين، زادهم في إيمانهم وشرح صدورهم. أما المنافقون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. القلوب فيها رجس نجس، فعندما أنزل الله القرآن فعاملوه بغير ما ينبغي نتج عنه رجس جديد في قلوبهم نعوذ بالله، وهذا من أشد العقوبات التي يعاقب الله بها المجرمين. فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، إذن يعني عقابا، رجس زائد وموت على الكفر. المؤمنون إيمان زائد واستبشار في قلوبهم. نعم. يقول تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. يقول تعالى: أولا يرون، يعني أولا يحسون بأن هناك يعني عقابا يأتيهم في كل عام مرة أو مرتين. المفسرون أو كثير من المفسرين فسروا العقوبات بالأمراض، وفسروها بالنكبات في الأموال، والصحيح أنه على خلاف ذلك. الذي الفتنة التي ذكرها تعالى أنهم ينافقون ويكذبون فيكشف الله نفاقهم في كل عام، يفعلون هذا فيكشف الله نفاقهم، فهذا عقاب عاجل وفتنة لهم، لكنهم لا يعني يستفيدون من هذا الكشف. فإذا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرة، يفتنون فيفعلون عملا فتنة ثم يكشفهم الله، فهذا الذي ذكر تعالى، فهذا المراد بالفتنة هنا، أن يعملوا عملا يكذبون فيه ويؤذون فيه الله، فيه الله ورسوله فيكشفهم الله. طيب أليس هذا دليلا على أن الذي يكشف سرهم هو رب العالمين؟ هذا كان كافيا، لكن القلوب الميتة نعوذ بالله لا تشعر. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ثم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، أن هل يراكم أحد إذا انصرفتم، إذا خرجتم، لأنه ليس لا يراقبون الله، إنما يراقبون الناس، حضورهم في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ليستروا نفاقهم، ولكن الله يكشف نفاقهم عز وجل. ثم قال تعالى: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وهذا هو المشكلة، الفقه، فهم النصوص، فهم القرآن، هذا هو نعمة، والذي لا يفهم القرآن هو الذي يسيء التعامل مع القرآن. نعم. يقول تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هاتان الآيتان ختام لهذه السورة العظيمة يذكر الله تعالى العرب ويذكر قريشا بفضله عليهم ومنته عليهم وشرفهم بهذه البعثة النبوية، فيقول تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم أي من أشرفكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فمن تكريم الله لقريش أن أخرج لهم نبيا منهم، فكون هذا الرجل من هذه الشجرة فإن هذا دليل على أن الله تعالى جعله شرفا لهم، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. ذكر أي يرفع الله يعني يرفع الله بهذا الذكر، يرفعك الله بهذا الذكر ويرفع قومك. من كان يعرف العرب في ذلك التاريخ؟ من كان يعرف قريشا؟ لو لم يكن فيهم نبي لاختفت هذه القبيلة من التاريخ، كما تختفي أي قبيلة من العرب، كم اختفى قبلها من قبائل، كم اختفى قبلها من دول، لكن الله رفع ذكرها بهذا النبي، فهذا شرف لهم، فيجب أن يحافظوا على هذا الشرف. عزيز عليه ما عنتم، أي أن مشقتكم تجرحه، مشقتكم تؤذيه صلى الله عليه وسلم، يتأذى بالمشقة إذا وقعت عليكم، هذا من كمال رحمته صلى الله عليه وسلم. حريص عليكم، حريص على هدايتكم، حريص على إنقاذكم من النار. بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه كلها صفات له تدل على يعني كمال حرصه على أمته عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، أي إن أعرضوا فقل إن الله كافيا، إن الله سيحفظني، إن الله سيحفظ ديني، الله ما أنزل هذا الدين إلا ليبقى. والنصر الذي حصله النبي صلى الله عليه وسلم ليس لذاته وشخصه، إنما لهذا الدين، والله ما نصر هذا الدين إلا ليبقيه إلى قيام الساعة. وقد جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله، أي سيبقى هذا الدين في الأرض حتى تقوم الساعة، سواء قلت هذه الطائفة أو كثرت هذه الطائفة. من هي هذه الطائفة؟ قف بباب المسجد، هم هؤلاء الذين يرتادون المساجد ويقيمون الصلوات ويحافظون على عباداتهم، هم المؤمنون، منهم العالم وفيهم الجاهل، فيهم العاصي وفيهم الصالح. بعض الناس يظن أن الطائفة طائفة خاصة منفردة من الأمة، هذا خطأ. هذه الطائفة، الطائفة التي تقيم شعائر الحق، تتبع الدين، تظهر الشعائر الإسلامية. أما الطائفة السرية ليست طائفة ظاهرة، بعض الناس يظن أن الطائفة الذين يعيشون في السر هذه ليست ظاهرة، يقول ظاهرة ظاهرين أمام العالم. فمن الذي ظاهر؟ هم رواد المساجد الذين يقيمون الصلوات ويحافظون على عبادة ربهم، وفيهم العلماء وفيهم الصالحون وفيهم الدعاة. فإذا هذه الطائفة وجماعة المسلمين. فيقول تعالى: فإن تولوا أي تعرضوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فالله تعالى عظيم، إذا أراد شيئا وقع، وإذا أراد أمرا حدث، فلا يرد قضاؤه ولا ترد إرادته عز وجل، الإرادة الكونية. فهاتان الآيتان هما خاتمة هذه السورة العظيمة، وقد ختم الله بهما، وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل: لدي زملاء في العمل نصارى، هل يجوز أن أبدأهم بالمصافحة والتبسم في وجوههم لكي يبين لهم سماحة الإسلام ويسره؟ وهل أنا آثم إذا قدمت لهم حلوى لاستعطافهم للدين؟ وهل يجوز أن أقول لهم السلام عليكم؟ على كل إخوتنا يعني التواصل مع غير المسلمين من أجل الإسلام، أنت إذا أتيت إليه بوجه كالح وعبست في وجهه هل يقبل منك؟ ما يقبل منك. لو كان عالم، لو أن عالما جاء إلى الناس وقبح يعني كلح في وجوههم وعبس في وجوههم ونفر منهم، هل أحد من الناس يحضر عنده؟ ما يحضر عنده أحد لو كان عالم. فيعني ينبغي الإنسان من يعني وسائل الدعوة التبسم في وجه الناس، الترفق بالناس، الحلم بالناس، الإحسان إلى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم عندما في غزوة حنين أعطى بعض الذين لم يسلموا وادي من الغنم يتألفهم، وفي الزكاة، الزكاة من أركان الدين، من أهلها المؤلفة قلوبهم. فالشاهد أن المسلم ينبغي أن يعني يكون له هذا المنهج، يعني حسن الخلق يؤثر. فالشخص إذا كان معه أحد من النصارى في عمله أو غير المسلمين، أو كان من المقصرين أو من أصحاب المذاهب المنحرفة، ينبغي أن يترفق به ويحلم عليه ويتلطف به. هذا كله يعني الهدف منه هداية هذا الشخص. والخلق الحسن يعني من أعظم وسائل الدعوة، ما يندم أبدا. أما الشخص الذي يتبسم في وجوه غير المسلمين والمبتدعين ليحصل على مال أو ليحصل على ثناء أو ليصل إلى منصب، هذا لو عمله مع المسلمين فهو يعني مأزور غير مأجور، فكيف مع غير المسلمين؟ فهذا فشتان، المقصد له دوره. فالذي يهدف من هذا العمل تحبيب الناس إلى الدين وترغيبهم في دين الله والتواصل معهم لكي يعني يهديهم إلى الدين، هذا إن شاء الله أنه مأجور. وهذا الأسلوب الذي عمله الأخ جزاه الله خير، هذا أسلوب جيد ومبارك، ونسأل الله أن يثبته وأن يعينه. سنة العشاء متى آخر وقتها؟ العشاء يعني قيل أن العشاء إلى منتهى الثلث الأول، وقيل إلى منتهى النصف من الليل، وقيل إلى يعني قبل الفجر، لكن الذي ترجح أنه إلى منتصف الليل. تنظر الساعة كم غربت الشمس والساعة كم تشرق الشمس، هذا النصف هو نهاية سنة العشاء. أما الوتر وقيام الليل لا، هذا وقته إلى الفجر حتى يؤذن الفجر، هذا وقت لقيام الليل. أما السنة التي تتبع العشاء فينبغي أن تكون في وقت العشاء. في الدرس الماضي خرجت من أحد أبواب المسجد فوجدت قريبا من أحد قدمي قصاصة من القرآن فرفعتها وسلمت عليها، فسمعت أحد الإخوان بجواري يستغفر الله وكأنه يستغفر من فعلي، والله أعلم فعلي، فهل فعلي يجوز؟ سبحان الله، الشخص لو قبل شيء من كتاب الله، ما هناك نص على التقبيل ولا نص على المنع، ولم يكن القرآن قد جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسان رأى قرآنا ثم عند قدميه ماذا يصنع به؟ ورأى ريالا عند قدميه، ورأى كرمكم الله شيئا قلما عند قدميه، رفعه لهذه الأشياء الثلاثة يكون بصورة واحدة؟ لا، يختلف القرآن. القرآن لابد أن تشعر، لابد أن تستشعر تعظيم القرآن. فإذا عظمت القرآن وضعته على رأسك، وضعته على جبهتك، وضعته على يعني قبلته، إن شاء الله ليس في هذا حرج. وليس هناك دليل إلا أدلة عامة تعظيم شعائر الدين من الإيمان، فهذه يعني إن شاء الله ليس في حرج، بل هذا إشعار بتعظيم كلام الله عز وجل، فليس في هذا إن شاء الله حرج. وأحيانا هناك من يكون يعني حرفيا في التعامل مع الأحداث ويرى أنه لا بد من دليل عند كل حادثة، لا. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا التصور قد كان سببا في خروج يعني كثير من الحكام عن السياسة الإسلامية، ظنوا أنه لا بد في كل حادثة من دليل. قال: لا، هناك قواعد عامة، حيثما كان العدل فثم شرع الله حتى لو لم يكن فيه دليل، حيثما كان تعظيم الدين فذلك شرع الله حتى لو لم يكن فيه دليل. فإذا هذه القواعد العامة جاءت بها الشريعة، تعظيم الدين، تعظيم القرآن، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، إقامة العدل، جاءت بها النصوص. لا نحتاج في كل جزئية إلى نص. فتعظيم الدين، تعظيم القرآن، أي فعل يكون تعظيما للقرآن فإنه يكون مشروعا. ولهذا إذا جلس في المسجد وأمامه مصحف لا ينبغي أن يمد قدمه إلى المصحف، لا يجوز. بعض الناس يقول لابد من دليل. هذه الحقيقة يعني رحم الله ابن القيم يقول في بعض مواقف ابن حزم هذه ظاهرية، يعني ظاهرية قاسية أو ظاهرية يابسة، أو ليس هذه يعني أمور لا تحتاج إلى أدلة. فالأمور المشروعة العامة، تعظيم الدين مشروع، إقامة العدل مشروع، محبة المؤمن مشروع، ما نحتاج في كل جزئية لإظهار محبتك للمؤمن إلى دليل. ما يعني هذا الحقيقة حان هذه يعني المبالغة في قضية السنة. إذا شكيت أني زدت في أو نقصت سجدة أو ركعة في الصلاة فإنني أسجد سجود السهو قبل التسليم، هل عملي هذا صحيح؟ لا. إذا شككت في يعني ركعة أو في سجدة لابد أن تأتي بركوع جديد، لابد أن تأتي بركعة جديدة ثم تسجد سجود السهو. أما لو شكيت في بعض الواجبات هنا تأتي بسجود السهو. أما الأركان فليس فيها سجود، بل لابد أن تأتي بالناقص. يقول يا شيخ أنا متزوج منذ 4 سنوات، وقبل حفلة الزواج سألني أحد الزملاء هل تزوجت؟ قلت لا طلقت، هل يقع الطلاق؟ واكتشفت أني أعاني من اضطراب من اضطرابات نفسية أثناء قولي أنا طلقت. الشخص إذا أخطأ في قوله ولم يتعمد القول لا يؤاخذ إن شاء الله. الإنسان لا يؤاخذ إلا بما عزم عليه بقلبه، يعني لا بد في القول من نية. فلو أن إنسان خرج منه هذا اللفظ من باب يعني الاستعجال في الرد، أو يعني الشخص في وقت الزواج يكون في حالة نفسية يعني غير منضبطة من الفرح، أحيانا قد يقول كلمة ما أرادها، أو في وقت حزن يقول إنسان كلمة ما أرادها، لا يعاقب عليها. فهذا طبعا نرجو الله أنه لا يؤاخذ على ما قال، لأنه كما ذكر أنه قال في حالة نفسية، أي لم يكن يتعمد ما قال، يعني قال كلمة ما تعمدها لأنه كان في حالة نفسية غير منضبطة. فنرجو الله أنه لا يؤاخذ بذلك. وهناك بحث يعني في هذه المسألة في مسائل الطلاق بالذات، هل يحاسب الإنسان في الطلاق بقوله دون نيته، أو يحاسب على الطلاق بنيته دون قوله، أو لا بد من كليهما؟ لا بد من القول والنية. ابن تيمية رحمه الله له بحث مطول، وكذلك ابن القيم، يقولان لا بد من مطابقة القول للنية. فلو قال طلقت أو سأطلق أو ولا ما أراد ذلك الفعل فإنه لا يقع، لكن لو قاله عازما أو قاصدا هنا يقع الطلاق. لو إنسان قال لزوجته إن خرجت من بيتي فأنت طالق وما أراد الطلاق، أراد أن يمنعها من الخروج، لا يقع الطلاق، فلأنه ما أراد الطلاق. فهذا من مثل ما ذكر هذا السائل. يقول ما صحة العبارة التالية: البرزخ هو حالة انتقالية بين الدنيا والآخرة تدخلها الأنفس بعد أن يقوم الموت بتفكيك الإنسان إلى مكوناته الأولى جسد ونفس، وفي البرزخ يتوقف الإحساس بالزمن، فليس هناك لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، وسبب ذلك أن الأنفس تقبض في كتاب الله ما عدا من استشهد في سبيل الله، والشهداء أحياء عند الله يشهدون أحداث الدنيا ويعلمون ما يحدث فيها إلى آخره. هذا غريب، من فين جاء في هذا الكلام؟ الآن الغيب لا يعلم إلا بالوحي، ماذا يحدث بعد الموت لا يستطيع بشر ولا الأنبياء أن يعلموا إلا بوحي من الله عز وجل. فإذا جاء شخص أخبرنا أن القبر يكون فيه كذا ويكون فيه كذا، كما قال بعض الصوفية أو بعض علماء الصوفية من العصر الحاضر، أحد يعني عضو في هيئة كبار العلماء في بعض البلدان الإسلامية، يقول أنك لا يمنع أن تدعو الميت، تقول يا فلان أعني، ما يدريك أن هذا الميت قد أعطاه الله قوة يستطيع بها أن يعينك. قلنا وما يدريك أن الله أعطاه قوة أنت؟ كيف تعرف؟ أنت ما بعد مت حتى تعرف، ونحن ما بعد مت حتى نعرف، وما عندنا الدليل. فكونك تدعي أن الميت يعطى قوة يستطيع بها أن يعين الحي يحتاج إلى دليل، وما عندك دليل وما عندنا دليل. إذن الأصل عدم الميت. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عند الرسول يستطيع أن يعينك وأن يغيثك، طب الرسول في حياته ما يستطيع أن يعين الناس ويغيثهم في عن بعد ولا يسمعهم صلى الله عليه وسلم، مو حي، كيف بعد ما مات يستطيع أن يعين؟ فشهد أن الموت لا يستطيع أحد أن يتحدث عن الموت وكيف تكون النفس البشرية بعد الموت. وكتاب الروح لابن القيم رحمه الله مشكوك فيه، وكثير منه نسبة كبيرة جدا منه مردودة ولا ليس عليها دليل. وكون الأرواح تكون كذا والروح تسأل الروح الثانية إذا جاء وتقول أخبرينا عن فلان، كل هذا لا دليل عليه. ونحن أمة الدليل، نتعامل مع الدليل، لأن قضية الغيب بالحقيقة قضية حساسة. وهذا يقول تتفكك الأجسام وتتفكك الأرواح، كيف عرفت هذا الكلام؟ يعني هذا خيال، فلا ينبغي الإنسان أن يدخل في هذا. ثم أن الشهداء يرون الناس ويشاهدون الناس. الحياة البرزخية حياة أخرى، ليست حياة متصلة بالدنيا. الموت قطعك عن الدنيا، هل قطعك هناك واستمر الموت معك، أو أعطاك الله حياة أخرى هناك لا علاقة لها بالدنيا؟ لو كان لها علاقة بالدنيا ما سمى ميت. قد جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، خلاص لم يبق له علاقة بالدنيا. هذا معنى الميت، الميت لا علاقة له بالدنيا مطلقا، حتى الأنبياء. لهذا يوم القيامة عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى حوضه أناس، فيأتون أناس إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم علامات المحجرين من آثار الوضوء، فيأتون إلى الحوض، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقيهم من الحوض، فتأتي الملائكة فتمنعهم، فيقول الرسول أصحابي أصحابي أو صيحابي وصيحابي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. لا تدري، إذن ما يدري. بعض الناس يقول أن أعمال أمته تعرض عليه، هذا عذاب، العرض عليه أعمال أمته وهذا الفجور والفساد هذا عذاب حقيقة. وثم هل يستطيع أن يستوعب أعمال البشرية كلها، أعمال يعني مليار مسلم؟ هذه لا يستوعبها إلا رب العالمين. فالميت قد انقطع عن الدنيا، كونه حيا حياة برزخية هذا شيء آخر. الحياة البرزخية لا علاقة لها بالدنيا، اسمها حياة برزخية. أما أنه يرى الدنيا فهذا ليس هناك دليل. من السنن المهجورة التي تركها الناس وهي عند العودة من السفر صلاة ركعتين في المسجد، فهل تفعل قبل دخوله للمنزل وجلوسه أم بعد دخوله؟ لا، ليست هذه من السنن. هذه أولا، يعني هذه من سنن الرؤساء والزعماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل تصرف الرؤساء، فانه جلس في المسجد لياتيه الناس الوفود. اما انت تقعد في المسجد ليش؟ من ياتيك؟ فكان يجلس في المسجد لهذا الغرض، حتى ياتيه الناس يسلموا عليه في المسجد. لم يكن له صالونات كبيره، ما كان له الا المسجد صلى الله عليه وسلم، فكان يستقبل ضيوفه ومهنئيه والسائلين في المسجد واصحاب الاعذار في المسجد. فاذا هو هذا المكان مكان يعني له بحكم رئاسته صلى الله عليه وسلم لأمته. أما الناس العاديين لا، يذهب إلى بيته يصلي في بيته لا بأس. هل الذي يسكن هذه الأيام خارج المدينة يسمى عربيا؟ خارج المدن عموما، ليس فقط خارج المدينة المنورة، كل من يسكن خارج المدن يسمى أعرابيا. عندما أكون في المسجد لسماع محاضرة وأردت الخروج من المسجد لتجديد الوضوء ثم العودة إلى المسجد، هل أصلي تحية المسجد مرة أخرى؟ في الحديث، الحديث في نص إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فأنت كلما خرجت ورجعت تحية. الآن يعني مثلا لما؟ لأن هذا لأن الركعتين تحية المسجد. لو أن إنسان خرج من عند زملائه وذهب للوضوء ثم رجع إلى زملائه، إذا رجع إليهم في المجلس يسلم عليهم، يسلم عليهم يقول السلام عليكم، هاي تحية زملائه. كذلك هاتان الركعتان تحية المسجد. يقول الأخ يتحدث عن القنوات، انه في اللقاء السابق تحدثت عن هذه شعوذة وهذا سحر، وهؤلاء يعني لا يزيدون للمتصل عن قراءة القرآن او كتابتها في ماء بالورد والزعفران ومحوها الى اخره. على كل يا اخوتنا، الان القنوات استغلت لي يعني كثير من المفاسد ونشر البدع والفساد الاخلاقي والعقائدي، ولهذا لا ينبغي الانسان ان يعني يعتمد على هذه القنوات في دينه. لابد ان يعرف الشخص الذي يستفتيه في دينه، الذي يتعامل معه في قضية الدين، هل هو إنسان مسلم، هل هو إنسان صالح، هل هو إنسان تقي يراقب الله. أما القنوات يظهر أشخاص عندهم لسان، لكن ما حالهم؟ كم من الناس إخوتنا يبيع دينه بدنيا ولا يبالي، يأتيه المال من أي مكان لا يفكر، حتى أن بعض القضاة عندما أعطاه شخص يقول أعطاه ظن 300,000 ريال أو 400,000 ريال أو 500,000 ريال، رفض الله يأخذ مليون. فقال يا شيخ مليون كثير. قال ما تدريني بعد يتقلب فوق النار، فوق الجمر في النار في جهنم. يعني هكذا عنده يقين أن العملية فيها نار، إذن مدام فيها نار فيأخذ مبلغ كبير. فلا تظن أن بعض أنه يعني كل من أفتى أو تصدر للفتية أو للرقية أنه عنده دين. فالذي يعني يمنعه من الكذب ويمنعه من الغش هو الدين. فكونه يتكلم بلسان جميل، وكما جاء في الحديث انه قال انما اخاف على امتي كل منافق عليم اللسان، اي لسانه فيه علم لكن قلبه ليس فيه علم. فليس كل انسان اهلا للفتوى، فلا ينبغي الانسان ان يعتمد على هذه القنوات، لاننا لا ندري عن حال هذا الشخص، هل هو فعل حقيقة صاحب دين يراقب الله يتقي الله فيما يقول، أم لديه قدرة على الجدل، كما جاء إلى شخص الإمام مالك قال يا أبا عبد الله أريد أن أجادلك في مسألة كذا وكذا، قال إن غلبتني قال تتبعني، قال إن غلبتك قال أتبعك، قال إن جاء شخص أجدل منا قال نتبعه، قال سبحان الله. إن هذا هو الدين، تنتقل من شخص إلى شخص بسبب الجدل. فالجدل وقوة الكلام وقوة العبارة ليست دليلا على صحة كلام الشخص، فينبغي أن نحذر من هذه القنوات إلا ممن نعرفه من أهل العلم والتقوى. تقول أنا معلمة في مدرسة تحفيظ القرآن، ومعي معلمة في مدرسة أصلها من الصوفية المتعصبين، وهي تحضر الموالد ولا نعلم هل هي صوفية مثلهم أم لا، فكيف ناصحها؟ على كل إخوتنا، الأصل في الإنسان في هذا البلد الإسلام، وينبغي أن نتعامل مع الناس من هذا المنطلق، ثم لا نشكك. أنت لو أدخلت الشك في كل إنسان ربما لا يصفو لك أحد، لكن تحسن الظن بالناس جميعا، وتحرص على هداية الشخص بالكلمة الطيبة، إذا كان عنده بدعة معينة أو انحراف معين تأخذ رسالة من الرسائل المطبوعة في هذه المسألة وتعطيه هدية، يعني يكون بينك وبينه تواصل وصلة حتى يقبل منك. أما المشادة يعني الاتهام فإنه لا يقدم خيرا. اشترى رجلا أو رجل بيتا وعمل عزيمة في داخل الدار وذبح خروفين صدقة من شيء ثم وأهله، يعني الشخص لو مثلا بنى بيتا ثم عمل فيه وليمة لا بقصد حماية نفسه من الجن كما يفعل بعض الناس، وإنما فرحا بنعمة الله عليه، ليس في هذا حرج إن شاء الله. الحقيقة من الفرح الذي يعني شرعه الله تعالى للإنسان إذا جاءه مولود، الزواج الوليمة من الفرح، فليس في هذا حرج إن شاء الله إذا عمل مناسبة لإخوانه وأصدقائه. أولا ليعرف بيته الجديد، ثانيا يعني يأنس يعني بإخوانه في بيته الجديد، وكذلك ليكون هناك علاقة بينه وبين إخوانه وأصدقائه. نرجو الله أن ليس فيه حرج ما لم يكن هناك بدعة أراد أن يحييها أو يلتزم بها، أما إذا كان من باب الشكر فإن شاء الله ليس فيه حرج.